إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قتلوا يوسف وأهله

فلما ذهبوا به وأجمعوا وهم لا يشعرون وجاء Thank you. والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروه بضاعة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة

إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون